حارثة بن خويلد رضي الله تعالى عنه قال يحدثني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على اهل الجنه كل ضعيف وصلحت الا اقسم على الله لن ترضى واهل النار كل عز من جواب عكس كل جواب نفسه. ما اسمك؟ شمسان. من أين أنت؟ تفضل. لا أجدكم على أهل الجنة كل ضعيف وضعف ورقص مع الله لا برا وأهل النار كتب الله السلام السلام عندك على الله وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. خيرا يكفي. ما هو الجواب؟ والعتل والمستكبر. من هذا الذي أشار إلى رقبته؟ ما اسمك؟ ها؟ يا سليمان وذكرها هنا قرأناها بالأمس. قال الجواب الكثير اللحم الغليظ الرقبة. نقله ابن التين عن الداودي. بقي انظروا لنا تفسير كلمة عثل. قد تكون غليظ تفسير لجواب وجافي إلا إذا كانت الغلظة في المعنى. لأنه قال هنا كثير اللحم غليظ الرقبة في الجواب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. قال الحافظ أي هل يكون حلفا؟ وقد اختلف في ذلك. فقال الحنفية والحنابلة نعم يعني يكون يمينا وهو قول النخعي والثوري. والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بالله أنه يمين يعني لو قال أشهد. وهو قول ربيعة والأوزاعي. وعند الشافعية لا يكون يمينا إلا أن أضاف إليه بالله ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر لأنها تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله وهذا قول الجمهور. يعني الشافعي يقول لا بد أن يذكر الله يقول أشهد بالله ولا بد أن يقصده يمينا وهذا خلافا للحنابلة الذين يقولون يمين ولو لم يذكر الله، لو قال مجرد أشهد. قال وعن مالك كالروايات الثلاث، واحتج من أطلق يعني بالروايات الثلاث أشهد، وإن لم ينوي أشهد بالله، أشهد بالله مع النية. وعن مالك كالروايات الثلاث، واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان، قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة، فدل على أنهم استعملوا ذلك في اليمين. وكذا ثبت في اللعان، يعني في الجواب، والذين يرمون يعني في بالنسبة للعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. قال وكذا ثبت في اللعان، والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه، والأول ليس صريحا نشهد إنك لرسول الله، لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك. واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده، وأجيب بأن في سنده ضعيفا، وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني، وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمينان والله أعلم، يعني أنه يقول أشهد عند الله ويقول والذي نفسي بيده، فلم يعتبرهما يمينين وإنما يمين واحدة، فيكون اليمين المنعقدة بقوله والذي نفسي بيده. قال أبو عبيد الشاهد يمين الحالف، فمن قال أشهد فليس بيمين، ومن قال أشهد بالله فهو يمين. وقد قرأ الضحاك اتخذوا إيمانهم جنة، يعني اتخذوا ما يظهرون من الإيمان ستارا لهم، وعطل عليهم الاستدلال، لكن لو فرضنا أن تلك قراءة فأيمانهم ثابتة. قال وهي تدفع قول من حمل الشهادة على اليمين، وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب بقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإنه ظاهر في المغايرة بين الشهادة والحلف. وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الشهادات، خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص، اقرأوا ترجمته. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، قاله الحافظ، ومنصور ابن المعتمر، قاله الحافظ، عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي، قاله الحافظ، عن عبيدة ابن عمرو، قاله الحافظ أيضا، إلا شيخ البخاري لم يبين منه. عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. عد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة قرون ومشى العلماء على أن القرن الذي عناه هنا 100 سنة، فهذه 3 القرون خير القرون، وليس فيها ادعاء العصمة لأهلها، ولكنهم خير ممن بعدهم. لا، جملة كبيرة من الدولة العباسية في القرون الثلاثة. انتهت الدولة الأموية 140 هجرية، يعني في 300. نعم. كيف؟ قال 100 الأموية 140، أما الدولة العباسية بقيت قدر 600 سنة. أول خليفة عباسي اسمه عبد الله وآخره اسمه عبد الله، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. أدام الله لهم ملكهم هذه الفترة الطويلة وذهبوا بما ذهبوا به، فمن عمل حسنا خلد ذكره الحسن. لو تتتبع أسماء العلماء تجد تراجمهم نيرة خلال تلك الفترة، ولا تكاد تعرف سيرة أولئك الملوك والأمراء، فالعلماء هم مصابيح التاريخ، هم مصابيح التاريخ رحمة الله عليهم. وقال أظن لآخر عش قرنا فعاش 100 سنة، ويأتي القرن ويراد به الفترة من الزمن، قد تكون 100 سنين، قد تكون 100 سنين. نعم، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية في قصة نوح في الكلام على آثر ابن عباس أن الناس بقوا 10 قرون على التوحيد، فنبه على هذا، على أن هناك من قال هي 1000 سنة، قال ومنهم من يجعل القرن الفترة من الزمن، وهذا شيء كثير كما قال. قال الحافظ قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه، قال الطحاوي أي يكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف. وقال غيرها المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده، وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته. وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته. كل هذا موجود، هذه الأصناف كلها موجودة. كيف؟ اقرأ. ما هناك سعد بن حفص آخر؟ ما في له. قال ثقة. أين أقوى، ثقة من كبار العاشرة أو ثقة من كبار الثامنة؟ أحسنت. ومن عنده جواب؟ أين أقوى، ثقة من كبار العاشرة أو ثقة من كبار الثامنة؟ لا فرق. كيف؟ هذا ثامنة وهذا عاشرة. الطبقة تحدد العمر، الفترة الزمنية التي عاش فيها. بارك الله فيك. أحسنت. هذا كتاب التفسير من صحيح البخاري. قال قوله عتل بضم العين والمثناه بعدها لام ثقيلة. قال الفراء الشديد الخصومة، وقيل الجافي عن الموعظة، وقال أبو عبيدة العتل الفظ الشديد من كل شيء، وهو هنا الكافر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن العتل الفاحش الإثم. وقال الخطابي العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروي الجموع المنوع. وقيل القصير البطن. قلت وجاء في حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف في صحبته، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العتل الزنيم، قال هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس الرحيب الجوف. يعني خلاصة هذه التفاسير أنه سيء الأخلاق شرس لا يحتمل أن يتفاهم مع أحد ولا تعرف تتفاهم معه. وقوله جواظ بفتح الجيم وتشديد الواو آخره معجمة، كثير اللحم المختال في مشيه، حكاه الخطابي. وقال ابن فارس قيل هو الأكول وقيل الفاجر، وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرا. لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري. قال والجواظ الفظ الغليظ، انتهى. وتفسير الجواظ لعله من سفيان، والجعظري بفتح الجيم والضاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة، ثم تحتانية ثقيلة. قيل هو الفظ الغليظ، وقيل الذي لا يمرض، وقيل الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمر أنه تلا قوله تعالى مناع للخير إلى قوله زنيم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر. المناسبة لذكر الحديث هو في تفسير سورة نون عتل بعد ذلك زنيم. خيرا، إلى هنا اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة، افتح العين، الفتحة على العين،